ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين معنى سابعه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولخوك هم جماعتك من الناس يعني لخوك هم لحس لخوك من وقت مصدر حتى يسريه وقت مثلا ايزين فلانا جروح وايد فلانا لشكل هاتبو او جيدا باعتبار تعدد افراد بجمت حتى وكريه ليلة خايمة تعال من يبدأ بصورة مفرد بيانيكا يقولوا ايجي ولدي اعتبار حالة خيان وثيانا آمنا بجمت لخلق جماعتك كذا اعتبار قلوب يكي يقولوا دفيت ايجي ولذا اعتبار تعدد أفرادين أو نوع جمع من لا جمع عربية أم خاصية جهاز كأجر بو جمع بكار بقرية درسة زمير مفرد شتو بولاي ودرسة زمير الجمع هر كان باعتباري يقول يعني إيجي آمنا بالله وباليوم الآخر إيمانا هاوي بخواه بالرز آخر بزندگی لمولا بدنیا اکتر وما هم بمؤمنین لحالك مؤمنین يخادعون الله والذین آمنوا فرغازیتا اظهار شد او مکرتا لتدخوال اهل ایمان اوانت ایمان ونها وزوا وما يخدعون الا انفسهم وما خلق من غير خيان يخادعون هل رشي خد عرض إصلاح يجين بكودي يخدعونيش هل رشي خد يخادعون فرق لتك يخدعون أوصى مخادعة أوصك ثلاثك هولوا كسنوصل بخاتكارو ثلاث بخلصني وذي يخدعوا كريشة مجردة كيبه معناه خلطانه يعني أثر واقعية كيبه يجي خلطني بس باعتبار او كخوان ثلاث أكن بس كبورة وشخوانة كاريس كن قلوه مسلمان يلبخلطن بمخادعنا برياوة وذي باعتبار النتيجة كلا آخر كي جردتا كي كلاو أشيت السري يخضعون إليه سريكاري أكن لتكفى مسلماني لا منظوريش هر مسلماني لخو ولي بعنوان أنا كجامع إيمان أو جامع مسؤول متحسدة خواها لتكيا خواه متعال الله لتك الذين آمنوا جمع كاتو يعني وقت أيام سريب كارية كانوا هولين بوخلتان من المسلمانين حقيقة أما سويت حولين بوخلتان من أخواي كنت أخوة أو جامعة مؤمنة مسؤولة متأحدة هي النافع هل سريب كارية كان وسن السد أخوة المسلمانين دي وليلة نتيجة هكة ناخلة غير خيان وما يخدعون إلا أنفسهم ناخلة من غير خيان فما يشعرون شعوريا في ناسك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان الزريف عاطفي لها الشيء زوانا بو او مركز لغوان الانسان تجيزي مجموعة عواطف احساسات يريدت له قلبا قلا غير مثلا درك بمعنى وصي عقل غير عقل غير فهم غير معنى لإصلاح حتى جوانا لبس قلب يا لبس الدل بكار بريه بو او مركزك او مجموعة يا هاتيا او مجموعة لنيروة درك وشناكي لو نيروة عارضوا اعمالي اطلاقين على مواقعها نخشيت حس لدريانا نخشيت توجيها من الله الصلاة جاء خوان خشيان يالكت ايش توجيها ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وعذاب على الناس حسوا أوان بغوني أول شدروا يوا دروك نوتا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وهر وقت جيجي كيان فساد دار ميرن للسوزرية لجوائز إيما مصلحين كار إيما إصلاحا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا لو كلمات السفة سوء معادل كامل من لكذين يبو ترجمه لفاتياء ذنهان تقريبا يا أحيانا أتريه معادل لكذين ذن أها نوعي دار باسة ومقلب مهم كافئة حتى الحمدية وياك ابن هو تذكر حكمك ألا لأول يو أويزيه إشارة بمك مهم كلا لحكم الصادو معملي توجي جدا إنهم هم المفصلون ولكن لا يشعرون أوان هرخوان المفصل سنك أوان وقت أوان إننا نحن مصلحون فشيء نذاك ايوا مسلمان الكهاتين السمدين احلال قرن وزعتان شوان او وضع بخلط اليهود قرار بدل السرية فشيء نرى نذا ليريسا خواهنا تعال ما هي مطلب درخا ناو اصطلاح ارتوى جماعة ملأ حسيان واقعية اوسطة اخلال قر اوامن جال طول تاريخا او انسان يلوى ثلاثة بو نجاة حق وكان مجرمنا حق كان يجريه اخلال ذات كان يجريه مفسد فرجع لبا امان بيان واهان لسر اوزاع واحوال وقدرة ينهكو نظام عادي مملكتك ازرنن ولاتك ازرنن امنية اسائشك لمملكتك ونظام ظالماني اوان برقرارة بإمكان اخلال ذات فرجع لبا فالمتعال درس او اصطلاح اقوره اوان و او امنیت و آرامش یعنی درست کردیو با تالان خلق و با لجب بزن خوان با استزعاف اوان اخلال جس و جابده لی ذهن بسرش که فهمین هم مطلبه یا توضیحی بولن الله ولا الا يشعرون اما اونها الشعور ينتم عشقين لين السعادة وما يشعرون ليرة ولكن لا يشعرون تفاوتها. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقت أي جريه كان إيمان دورهم بدو لك خلق إيمان ينهى وضوع أقل إطار إيمان يعني تبعا جماعة منافقين كان يجريه كإيمان دورهم بدو لك خلق إيمان ينهى وضوع إيمان يفتاقنا يك ماهيته يك هويته يك واقعيته لغوان الإنسانات حكومة طابقة عارضوا أعمال وحركات السكنات يعني أجر إيمان تنهس من جور إيمان ديرن ولخب إصلاح مترفين زياد لخل هرشيس يعني أشي دياله ويانتو قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ثم إيمان لك خلق السفيه إيمان ديرين او خلقها ثلاثة بو احقاق حق الانسان يلوبو نجاة مظلوم ول لنظر اوانا بن اعتباره ناظرين بسفه الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون دبارة رب ديكر بو دفاع لما نواس مرتحم اجين بو اخلال كريو بسفاهة المقامي معداني خير جريان بو براها اوانا السفه يرد فتك الواقعي أوانا أما أذنان ثانيان حسائناك تجرت سحن درسو ما درسك وابا نعيزن تفاحك بينك يا تواحك يان قضاوتك المؤنك يا تكيان غلطا. وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا درني ولو اختك بخلدتنا أوانا إيمان ينهاوجوا إذن مش إيمان ينهاوج. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ولو وقتك خلوا لتك شياطين كانيانا أسمى لا شياطين كانيان بتنهاك السيتم يلبينا شياطين كانيان من جد جماعة اليهودة إذن ديان دينا هاين بسكتانا أي أي تركب المسلمان والوائزين إننا نحن مستهزئون إنا فقط هلقتنا نوصي استهزاء الشيخ لأن تستهزئ الله يستهزئ بهم أعم غيالة عارضية رئيسة مسرحة حسنية كيف آيان دبولينا أعمانا مسخرات بجماعة مسلمان ولد ولي متوجهين أعم جماعة ديسك ضعيفة كأن تعمل في اليلي أدري وأن صوفي اليلي ليلي أسريه خواها لكجا جنابرين أجر أمان ما توامن ولخوا خوانا خواه مسخري عن جيدا كنتيجة إسلامي لطول تاريخا استهزاء نتيجة وسك حقارة إذار ديري بوكسي واقعية أوبو أوانوا حقارة عن بسراهات أو جماعة منافقين أبو نشواتين ثانيا نمثل ما نزعي فتحقية ثاني أول ويمدهم في طغيانهم يعمهون آيات الدنيا نو لطغيان السلسل في خيانة البر ومدر أن يشكروا بحجابك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أمانا أو كسانا سنديانا قمراهي بهداية الرجاني يعني لبسس يعني أبو الهداية رحب مقدور آسان فرشتيا نداخيا كدوا قمراهيا كدوا والنور الخلا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين او ما مليانا قازان دي نفع كتانو بولان ورجيح صحيح كتان نجد اما نقدم البحث مباري جامعة السوم وملك جامعة ولمدينابو للك شهرة للجامعة الجوافية ولكن لبحاد بزاني أثناء الإسلام يوا بحيان جالية جالية جامع أول من ناسي جامع المؤمنين جامع جون جامع كافرين البتاخد أم جامعة عملا سابقي مبارك جامع الإسلام لداخل المدينة نو لما تعبوا ولكن إيسا مبارزات خيان وزني عوامل توكل مدينة أبون عليه الإسلام هاوزو تأخذ مدينة لحقيقة جامع الذين كفروا دور بون ولحاد جوراسيا إيوا ولي حضور سياسيا بو لمدينة بغني أو بجامعة كيتروا كإيسا يكيسان إيجين دواي بحث طولاني بحث أو جامعة ثانية في استهدى أم جامعة ثم جامعة المنافقين مسهول بن لودا لتاريخ إسلامه بمنافقين خلاصة لما جرى معنى أن فكا وقت تفرمر الإسلام صلى الله عليه وسلم كان صار مبارزة ثلاثة في الجوه بارد الإنسان ولا جماعة الملاء الشاف صاحب قدرة كله قريش محاصرين فرفرة شديد بو وإسلام نيزو عن الشخصي وفي أقواتا زرنانو لي تشحات فعما صلى الله عليه وسلم حياته لي جناج كدو هجوة جوري مشهور وما هجوة حبشة نتوحا خي أن لا أولاي لي جيكيش ثلاثة لي وفي أيكيش كإسلام لمحاصره الشعب قريش بيري فجأة تا دفال بر لحجة تا أهل مدينة رابطين فياتي بإطلاعيان فياتي لظهور أنديانة كابوة دين إسلام ما جرى أيني كبتر خلاصة أنا بوكا شكل جامع المدينة وبارك الله تركيبه دو قبيله جوره عرب محلي وأصلي وبومي لتفسير قبيله مهاجر ليهود كهاتبون عينا ولي أنسى قبيله يهودا تفاوت ولي أساسيان بو لتفسير عرب الثانا كمهم تريان أنا بو أنا أهل دين بو توراسيان بو بندلوبة باقلان بو أهل خاندنا ونسين بون ولي أود قبيلة مدينة قبيلة عربة كان وقبع في خلق المناطق المركزية جزيرة العرب لديانة دولة وفختون زوتر ديانة حضرة إبراهيم هو على مدينة لكل قرونة سنجرل زالنر لدينة بزوت بعضية كهنيشة جماعة ملأ أيضا أزيان الملت أزيان خلق كأوش تواصل معه سعادته جريائي وآباهي خلقه تحريف يستمي لبيني بوان جانة إبراهيم اشتكي من أولنا جانا وتنهى سرمائي سواد معلومات لطول تأريخا فزمانة إسلام بوجور خلقي شكوفان وصاد معلومات زيادة يا تمدن ولبن لإسلام يا زاري لمحتوله لزمينة ذهن إنساني شكوفان وصوف بطير عادي غير أن سورة ولنويت هر أدارة ولا كتب عثماني وبوني كتب عثماني هو خلق سريكاريا بتثميسين وخمية فياسوليا مياسيز جزيرة العرب إثباتي أن تعاني في دولة تسمى دنيا الفريقة تحت تأثير أديان تر سواد معلومات نوسين وخمية فياسوليا تنها سلمعيش يام هر أدارت بردانة حضرت إبراهيم كأيش يام بجساو بو دليلة صفة عمومية أو ملة بيه صوابيه ملة عموما بيه صوابه أي السورة الاستثنائية كلا وقت من كنا بيجيني ببنى عالم ولا مسيحية كوالك ترك انفراتيبي غوميانة كدو فراريانة كلا اقتصادي جرمو أحاسم لو محتوي لطالة جزيرة العربة والعوعونة أيش أثر رجولي كنو ده الحال ملة عموما بالصواب أما مالك واقعي جيدة خذ ملته يهود مهاجر بون هاتون ولكن چونك يهود باسوا بون اهل قلم وفاغت بون قسلام يسعفر بون امام دفعون دوجت بون لما دت السركنة كا يهود ثانيا كلا موارد سروت بير مدت ونفوذ معنوية خيان بتلاوي تحنا القنبسر أيضا قديدا هل وقت جماعة أوروبية غارت جار رجاء استراليا شاكر رجاء أمريكا أو قارة سيسد أواني بوجورة أما نري إنسانيان هل جلج بوضع حرحاو ندى نابود فيدن لبين بجن إنسانية بطور السريح والروشن بل كده السياسة بطلق قدر تكيش أو نوفة صراحة إنسانية لبين جن بتدريج والدوزة هل لبرو معنوية لبين جدو مادياتي كان فارس جدو لحقيقة حكومة اقتصادي وسياسي لهذا باروة حل دست يهودابه أنا بس أعلان ثاني إذا نظلم بوضع بدي فهميو إدامي وضع ما آقاهية تقبيل المدينة تدو قبيلة معيان أو صفحة جلسو أجل وانا أباهي أن تراب كدائي فهو درسي كان تراب كدائي يقينا بزيان أو شكل موجودة تواغو كالجانعا بو آخر رواية هاتك حكومة لدس يهود أهات دار أتفتو دفعان سنك أوان قيبون أوان خرابون ولنتيجة اقتصاد أمان في أفرسيا موارد الثروتي لو النوع الزندجية بطور عادي أصول عبارته لسيكت زاربري رنغزي تشاورزي با توجه با مختار زوينة لحاصل خيز وبا توجه بوكا يكي لخطول تجاري ليسري بوايان شار مدينة بالإسلام وكناوي يسربو جرياني تراعته بكرديد موارد جوري الثروت أنسى كارثة أنسى قبيل اليهودة هر كانيك لن كان يريانا باقي الكدود وخيرا بنابراين عربتان تقريبا بونا أجزاري لنس أوانا في قبيل أيش الخزرات أما مطالب كر جاهد لمجالس كالبين أم جماعة عربة أو يهودية مسح أو أهاتذين وكمك يهود ببوني مطالعاتيان لتوراتا ولودا لإنجيليسا دهت أميانا تجوكا زمان متناسب بوا لتتحقق الشرايط هاتنا آخرين تغنبرا أيان زاني أو دورك توراتي إنجيل بحثي فيها أترية احتمالا دوران آخرين تغنبر نزيتا بوغو نوجه جاري لمجالسة تظاهر يعني كذب مكة عرب قريو خيان ضعيفا بس شوفية ولتك سرانة أو في خضر جاداء مستن تحصل إجام مطرحة وك أما كبتناسب أفكار فاسسي خيان أفكار ناسيوناليسي إسلاتاني بخيان يعني أما حساء مثلا الله بخب شوفية لك سرانة كان مجلس عيشون وشو مستيا أما حساومة تأتواق جبلا ومتفرشين فعمل آخرين بمزوته وإمجزم كاتو لخواه أكثر مختلف الدنيا وحكومة جهاني بغفتين متناسب لتك أكثر خيانا هاتنا آخرين فعملين فقط بو أما جرس بو كبني إسرائيل جمو كاو ينكا تقدر مطلقا للدنيا وخواه الدنيا راحة وآسوه بخان بيت رسواهنا أعرضنيا أما بو أما هل سن لمجالس أو شنوثة أمان إليه الجاء وهل سن مزاحره لبين أشراف وقيدن قلط ولا هل شكيد انعكاسه أن بحثنا وخلق عادية عربية لقبيلة أو في خضرة لمدة سن صار رسالة عن نصر الله عليه وسلم ثلاثة لمكي مكرمة على الرغم أو قشت محاصرة سنين ولا تبو جار جارك إن شاء الله لأسماء جد سلام ممكن لآين دابيزين بل إسلام أريد برو محتوى لك لجزيرة العرب حتى لسيال دوتر جاء جارك عبيد من جملة بني إسلام قوية مدينة أفراد قبيلة أوفو حضرت بتناسب آرزو آواتريان لبرابر أن دنوا حالتي المختلفة عن تواكد بعضوكا فرصة تنسلتا أريد أخم أما حرون يلا يهود حميشة وتيانا سعر حي سعر إذني سأخم أما حرون في غمر النبي ويدو ودو معي بحث لدينا تراد النظر كدن مصورة كدن إسهال نظر جوجور كدن تا آخري لحدود إسهال نظر إسا خالص خالص بو تصميم جيري دو سال بر لحجبت تصميم يان جد وقت بازار تقريبا بين المللية مكة لأيام حجة تركيب أدريه ومعمولا خالص لأثناء جوانب وثيني لم أياما إيتر أيام الحرم ينفوت معنى الحرام جمو كشتو كشتار بين قبيلة والنعمة إيتر شنك بطور عادي قبيلة والمحصولة جنبو أين وقت حيوانات وقت إيتر شوان بدون المملكة ولا خط جغرافيا يدرس كيالا أواني شعبو جورا حيوانات يبون وقت يلي وقت متمدنو لإمغو كلو مرز قبيلة لا إنسان خارج ناوبونا ومرز كل أجل برواية الأمية نعمة شكيك شبيه بإمرو أما إمرو شكيه بإصلاح تشكيفات كل يروي المدعاء أصلوا آداب الزواترين كوا أجل لما هي مطلب حريب كيسا لأيام حرامة أيام عبادة حجك لزمان إبراهيم وهاتو وليك يشتدي كورياو وأيام بازار الجرمى إنتر أن مرمر ولك إنسان الله يكتبويان ناما أخذ بازار آزاته فقيم تزوك مرتعية مناسبة اللوحة أسواب تلبجير بني ديان جنسات كأمانة هم شوق زياتي ينبو كحقيقة بجانا وهم شهم دكت زياتي ينبو لترس دو قبيلة وقول بنماين ده دين تحقيق التنمج منا وقتي هاتم بازار قرمة حسيو بحثة هات يشتها لدينا وليش بحثة الإسلامية بحثة سمتها المدنية عجيبة شون لما كاعصة أن تغمرها أما تنسى على هاتية ينقص على هاتية إما هاتي الأوزيني وقتي قاهت ليلة أسمع القنانة بحثيانك لغزالو الشافة قريش بس خلان كانت فرق شداني جماعتي الشيطن جماعتي إخلال جرن هركسي بتعبيره جماعتي جادو جرن جماعتي شاعر الشعر اللي تجنوها بيني هنو بيني مين وأنا آخر دوان زنفر متوجه بنت ماهية مطلب سيجرا أمانا هلا محاكريكا كل أن بازار آزادا وكل سينامي نشر وشورو اختلافات قبيلو لبينسي وقلت كثيرا آزادانا في وقت وبحث وفعاليت وحتى حماد السرائية لإخلاهيت ليلة جماعة حيرة وأم تغمرة تاجة آزاد مين بين بين شبكي وكيلو جان درستكسة فرصتي حياتمو لوقت معينيكا تأمسوا على السلام جوينين أما لكي طبعا لتفوقي لخارج شهر مكة كي لتاريكي سوا أنا تنها ريجي إمكان بو بو أمدي دارا لو جاتت إمكان إمكانو بو سيري إنساني لك بأتماد ينبو رابطي أن تغاكدو لدو فول السميني فان أم قول قرار دانوزيا وشويت لتا أو تفوق معيناك لتاريخ عن الشرق وبعقبة أخذ أسلنا وعامة بتفوق العربية أما لبر أهمية خاصة أو تفوق لتاريخ إسلامك هل ما أنزف أدف أي تريد ديداري لبن شعر صلى الله عليه وسلم وما عند دولة مدينة وما عند دولة أرسو خزيزة بوية هل نصول هو بعقبة أنها وأول واعيز نون بيعي عقبة بيعي أو أول بيعي بيعة دوما عقبة منزول أو تفوق بلو كبول كافي عمر صلى الله عليه وسلم هاتو ساي كسب عندو عنده نفرة وسؤال جاو خويا مترحكي مطالب فيامر الإسلام صلى الله عليه وسلم دي جيس كيان فقرآن اجتلاعاتي كان فياكي وإيمانيا هاوي متناسب لشك ذهن قوية كاكم اللي تولد دي صواه بطور عمومي هميشة يعني اللي تدي صواه لا أبداد دي صواه وما جانا أيضا صواه كأي تبحث على حدث أرانا كاميان سريك لقرآن كتا أو وقتا لو شواء إمكاني بو بريد كان بيستيرنا ذهن صواني بل نخدار معلومات وقتنا وبو مدينة وانا نخدش وبو مدينة بريكيك لروشنيو فهم وشعور تحتنا جماعة عوص الخزرة شو اقرابو اما خرزنيا خاص تفسيريان تربويان كامكانات كنز الف محدودة اجرابي شارك فقط اوصي بيسين دولارة كاموكين وقت حجو كارواني بكتارات ام كاريانة تريد لسال آوان دا حتى ودنا فيها حتى وسينتك لتكون